مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكورتاج، مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكورتاج. مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة البرتاج، مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة البرتاج. آه يما لي العريس خمسة والخميس، يما لي العروسة صغروت المحروسة، مبروك المرياج يا عروسة، مبروك المرياج، مبروك المرياج يا حلوة زينة الكورتاج. يا إلهي صلوا على محمد، يا إلهي صلوا على محمد، يا إلهي صلوا على محمد، بدر الكمال شافي عالناس محمد. ويا إلهي جيبوا الأفراح سيدوها، خلوا القعدة صغاري تسمع جيبوها، ديروا السهرات احلى غنايات غنوها، صلوا على شافي عالناس محمد. والصلاة عليه ديما واللي ربات وحليمة، والصلاة عليه ديما واللي ربات وحليمة. محلاك محلاك يا عروستنا، محلاك محلاك يا عروستنا، محلاك محلاك يا عروستنا، وزهاك اليوم لمتنا. أفراح يا عريسنا وتهنى، أفراح يا عريسنا وتهنى، إن شاء الله مبروك عليك الحنة. خي محلاغة أيام العرس، يا وخي محلاغة أيام العرس، يا وخي محلاغة ليلة في عمري والله ما ننساها أيام العرس، يا وخي محلاغة أيام العرس، يا وخي محلاغة أيام العرس، يا وخي محلاغة ليلة في عمري والله ما ننساها أيام العرس. مستورة نادو المصور يا عمل لي صورة بابي جملية في ليلة مشهورة أم الحنانة الله ما ننساها أيام العرس محمد شيخ المدينة وعلى نبينا محمد شيخ المدينة صلى الله